الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس 55 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحلي رحمه الله في دولة الكويت، حفظها الله وصانها من كل مكروه. ونحن في يوم 23 من شهر الحجة عام 43 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ في هذا المجلس الفقهي بالأسئلة الواردة ثم بأسئلة الحاضرين. يقول السائل: إذا فات الشخص من ورده شيء من صلاة الليل، فهل يصليها بين الفجر والظهر أو بين ارتفاع الشمس قدر رمح وقبل بداية وقت الزوال؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان فاته ورده من الليل، سواء كان ورده تلاوة أو صلاة، ثم لم ينتبه إلا بعد أذان الفجر، فليس له أن يقضيه بين صلاة الفجر والظهر، وإنما بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى بداية وقت الزوال. أما إذا كان قام قبل الأذان بدقائق فله أن يستمر إذا كان يمكنه أن ينتهي من ورده، سواء كانت تلاوة أو صلاة، بحيث لا تفوته صلاة الفجر. لكن إذا أذن الفجر ليس للإنسان يتنفل إلا ركعتي الفجر، وجاء الاستثناء عن بعض الصحابة إلا الوتر، فتنبهوا لحديث لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. فلا صلاة بعد الفجر أي بعد أذان الفجر، فليس للإنسان يصلي أي صلاة إلا سنة الفجر والفريضة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل حديث اللهم بارك لأمتي في بكورها صحيح؟ لأني قرأت أن في إسناده عمارة بن حديد وهو مجهول كما نقل ابن أبي حاتم عن أبيه في العلم. هذا الحديث لا شك أنه من حيث النظر إلى إسناده الفردي فيه مقال وفيه كلام، لكن الحديث جاء أيضا عن عدد من الصحابة موقوفا، وهذه الموقوفات تعضد المرفوعات، فالبكور البركة في البكور هذا المعنى ثابت بغض النظر عن لفظة هذا الحديث. وعلى كل حال هذا الحديث صححه جمع من أهل العلم، وإن كان قد تكلم في بعض رجاله بعض المحدثين. يقول السائل: الجبرية يثبتون الصفة لله بشرطين، ألا تكون أزليا تكون حادثة، فما معنى حادثة؟ أنا لا أعلم أن الجبرية يثبتون الصفات لله بشرطين، وهذا الكلام فيه نظر. والصواب، أو لعل السائل ذهب ذهنه إلى الأشاعرة، الأشاعرة هم الذين يثبتون الصفة لله تبارك وتعالى بشرطين: أن تكون أزلية وأن لا تكون حادثة. هذان الشرطان هما عند الأشاعرة. أما الجبرية فلا أعلم لهم مذهبا خاصا في الصفات، وإنما هم سموا جبرية في الإيمان لقولهم بأن المؤمن مجبور على فعل ما يفعل فسموا جبرية. والجهمية الذين هم أصل الجبرية لا يثبتون أي صفة أصلا، لا يثبتون أي صفة لله تبارك وتعالى، لأن مقصود الجهم هو وضع الناس في الحيرة والشك في الدين، لأن مقصوده هو إضلال المسلمين، فنفى عن الله الصفات بالكلية ونفى عن الله تبارك وتعالى الحكمة والتعليل، ونفى عن الله تبارك وتعالى أن يكون قد جعل في العبد اختيارا، ونحو ذلك من ضلالاته وبدعه ومحدثاته. لعل هذا القائل يعني نقل عن بعض من لا يتقنون نقل أقوال الفرق. وهنا أذكر نفسي وطلبة العلم بأن نقل أقوال الفرق لا ينبغي أن يكون النقل من الخصوم، لأن الخصوم قد يحيفون من جهة وقد يخطئون في حكاية قول خصومهم من جهة أخرى. مثلا لما يرجع الإنسان إلى كتاب الفرق بين الفرق لأبي طاهر البغدادي مثلا، قد يجد أخطاء في النقل لأجل الخصومات، فينبغي الإنسان أن ينقلها نقلا صحيحا. يقول السائل: أخي يقيم في الكويت ويعمل في دوام، وبجانب هذا الدوام يقوم بتحويل المال من هناك إلى مصر، فيقوم هو بأخذ الدنانير من الرجل الذي يريد الرسالة إلى مصر، ثم يتصل بوكيله في مصر لكي يعطي أهل هذا الرجل المال، ولكن بما يعادلها بالجنيه المصري. وقد قرأت فتوى بأنه لا بد من التقابض في المجلس، وقد قام بإيقاف هذه المعاملة مؤقتا لكي يسأل عن حكمه، فهناك من أخبره بأنها حرام لعدم وجود التقابض، وهناك من أخبره بأنها حلال من أجل الضرورة وللتيسير على الناس هناك ولتوفير الوقت عليهم، حيث إن الكثير منهم يكون مشغولا وليس لديه وقت لكي يذهب للبنك لكي يحول المال، وبالمثل في مصر، وهو الآن في حيرة شديدة. على كل حال، أولا الواجب على من يعمل في الصرافة ومن يعمل في البيعات أن يتعلم الأحكام الشرعية حتى لا يقع في الربا وهو لا يدري. والصواب في هذه المسألة هو التفصيل، لا يقال يجوز لأن الضرورة، ما في شيء اسمه ضرورة لأن الناس ما يريدون الذهاب للبنك يجوز ضرورة أن يرابي مثلا، هذا ليس بضرورة. الناس فاهمين الضرورة خطأ. الضرورة ما هي؟ الضرورة ما فيه فوات نفس أو عضو أو مهلكة، هذه هي الضرورات. قالوا لها إذا ما أكلت الطعام تموت، هذه ضرورة. قالوا لها إذا ما فعلت كذا نقتلك، هذه ضرورة. أما كون الإنسان ما يبي يوقف في الطابور مثلا، هذه ما هي ضرورة. فالذين قالوا لكم بأنه يجوز هذه الصورة للضرورة، هذه ليست بضرورة. والصواب في هذه المسألة أن القبض في الصرف لا بد منه، القبض في الصرف لا بد منه، كما قال حديث ابن عمر، قال: إذا تبايعتم بالدينار والدرهم فلا ينصرف أحدكما وبينكما شيء، لا بد أن يكون انتهت البيعة. وقال في الحديث بسعيد، قال: والدينار بالدينار مثلا بمثل، والدرهم بالدرهم مثلا بمثل، فإذا اختلف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. تقابض، التقابض أمر لا بد منه، لكن التقابض ينقسم إلى قسمين: تقابض حقيقي وتقابض حكمي. التقابض الحقيقي هو واضح، أن الرجل يعطيك الدنانير الكويتية تعطيه الجنيهات المصرية، هذا تقابض حقيقي. التقابض الحكمي أن الرجل يعطيك الدنانير وأنت في نفس مجلس العقد تقول له: دنانيرك هذه تساوي كذا وكذا جنيها، تريدها الآن أعطيكها، تريد أن أحولها لك. هذه عملية ثانية تسمى عملية الحوالة، فالجمع بين العمليتين هي التي لبست على كثير من الناس. إذا تمت تم الصرف في نفس مجلس العقد، وفي مجلس العقد تعلمون مدام مجلس العقد كل واحد منهم يملك الخيار ولا لا؟ يملك الخيار لأنه في مجلس العقد. فلو قاله الرجل مثلا: 100 دينار يساوي 5000 جنيه مثلا، هكذا لو قال له: 100 دينار يساوي 5000 جنيه، فقاله الرجل: رضيت. الآن في مجلس العقد، قال: رضيت، لكن أنا ما أريدها، أن تحولها لي إلى مصر، كم تأخذ على الحوالة؟ قال ما أريد شيء، يكفيني ما استفدته من عملية الصرف. هذا ما في بأس. ولو قال أعطني 1000 دينار وأنا أصرفها لك بقيمة مثلا ليس 5000، قال 4500، قال الرجل رضيت. قال الآن حولها لي إلى مصر، قال أحولها لك بشرط تدفع لي 500 دينار على الحوالة. هذا صار الآن صرف وتحويل. فسواء فعل الصورة الأولى وفعل الصورة الثانية فلا بأس بذلك، لكن لا بد أن يكون لا ينفض مجلس العقد إلا وقد عرف المحول إليه الذي أعطاه الدنانير كم له من الجنيهات. متى يستلم أهله الجنيهات هذا ما هو مهم، لأن الحوالة ليس صرفا، الصرف انتهى في مجلس العقد. بدليل لو قال الرجل خذ هذا 1000 دينار وأعطني 5000، فقال له الرجل لا 1000 دينار ما أستطيع أعطيك 5000 جنيه، أخذ دنانير ومشى، وين صارت الصرف؟ ما صار صرف. لكن ننتبه في هذه الصورة وفصل فيها ولو نطول فيها لأنها مهمة، لكن لا يجوز لصاحب الحوالة أن يقول للرجل 1000 دينار يساوي 5000 جنيه. يقول له الرجل طيب أجيب لك 1000 دينار بكرة، هذا ما يجوز، لأن الصرف ما تم، صار كله دين بدين، والدين بدين دخله في قضية الربا. هذه قضية مهمة، هذه قضية مهمة. إلا بصورة واحدة أيضا جائزة، وهي أن يقول الرجل للمحول حول لي 1000 جنيه أو حول لي 5000 جنيه، فقال له 5000 جنيه يساوي 100 دينار، قال لا بأس أعطيكها غدا بقيمتها، مو 100 دينار، أعطيكها غدا بقيمتها، فكأنه استدان منه 5000 جنيه. فإذا جاء الغد 5000 جنيه يساوي في السوق 100 دينار ودينارين، يدفع له 100 دينار ودينارين. إذا كان في السوق في يوم القضاء الدين يساوي 5000 جنيه يساوي 95 دينار، يعطيه 95 دينار، لا بأس بذلك. أرجو أن تكون صورة واضحة في الحالتين. يقول السائل هل يجوز للإنسان وهو في قضاء الحاجة أن ينوي أن يتوضأ ثم يصلي؟ يجوز للإنسان في وقت قضاء الحاجة في مكان قضاء الحاجة أن ينوي وأن يتوضأ وأن يصلي. النية في المحل والقلب لا بأس به، الأمور الطيبة ولو في المكان الخبيث ينويها الإنسان. يقول السائل إن كلمة يستحق فيها عدم تأدب مع الله جل جلاله، لأن مستحق بلا منة من العبد، فيجدر القول أن نقول هو أهل للشكر وليس يستحق. لا أدري من أين أتيت بهذا الكلام، فنحن نقول والعلماء يقولون حق الله جل وعلا علينا أن نعبده، وهو يستحق العبادة. يستحق السين والتاء ليس لمجرد الطلب، وإنما هو لبيان الاستحقاق، لبيان الأحقية. فقول القائل فيها عدم تأدب مع الله جل لأنه مستحق بلا منة من العبد، ومن قال إن إذا قلنا يستحق يعني فيها منة؟ ما فيها منة، هذا حقه سبحانه وتعالى. كما نقول حق الملك على العبيد الطاعة، حق الله على العبيد العبادة، وين المنة؟ كيف يكون للعبد منة على ربه؟ إذا قلنا طيب هو أهل للشكر، قد يأتي إنسان ويقول لا أهل للشكر مقابل ماذا؟ يتسلسل الكلام بلا فائدة. يقول السائل هل يجوز، الظاهر أن السؤال جاء ناقصا. يقول السائل بعض الإخوة الذين ينتسبون إلى منهج النبوي يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي، يقومون بالبث المباشر مع الأخوات عبر تطبيق اسمه تيك توك، وهؤلاء الإخوة ليسوا من طلبة العلم أصلا، وعمرهم أقل من 30. الكلام بين الإخوة والأخوات بزعم المناصحة والمناقشة العلمية وبيان الحق، وأحيانا نسمعهم يضحكون بينهم يتكلمون بعض الأشياء خارجة من موضوع الدين. هذا متعلق باللي قبله. هل يجوز لهم الاختلاط في هذه الصورة أو عليهم أن يبتعدوا عن هذا الأمر ولا يفتحوا بابا للشيء؟ سبق أن ذكرت أنه لا يجوز تواصل الرجال بالنساء إلى جانب، ولا النساء بالرجال الأجانب، لا يجوز عن طريق هذه الوسائل التي فيها صوت وصورة أو فيها صورة أو فيها صوت، لا يجوز إلا بحدود ضيقة جدا، كما قال جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هذا شرط، ولا يحصل هناك خلوة. إذا حصلت الخلوة بالهاتف حصلت المصيبة. وأكثر الناس اليوم يقع منهم الفساد بسبب هذه الخلوات، حتى هم يسمون الهاتف إيش؟ خلوي. ليش يسمونه خلوي؟ إنسان يستطيع أن يختلي مع أي إنسان ولو كان في المجلس، فهو يتكلم مع الجهة الأخرى والناس ما يدرون ما الذي يقال له، لا يدرون. فهذا أمر خطير. لا يجوز للرجل أن يتواصل مع النساء إلا في حدود ضيقة، والأصل في ذلك غلق باب الاختلاط، غلق باب الخلوة، غلق باب المحادثة مع الأجنبيات أو المرأة مع الأجانب. هذا هو الأصل. أي نعم، لا بأس أن المرأة مثلا تتصل إلى المطعم تطلب بعض الطلبيات، وإن أمكن أن يكون ذلك عن طريق وسيلة من وسائل التواصل اللي ما فيها صوت يكون أحسن، لأن هذه المحادثات مسجلة فلا يمكن أن يحصل فيها مثل ما نقول قيل وقال. أما محادثات غير مسجلة مفتوحة بين من يزعم أنه يدعو إلى الله وبين النساء، هذا أمر خطير. إذا كان هؤلاء فعلا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم فليبتعدوا عن هذه الخلوات وهذه الاختلاطات، وعليهم أن يناصحوا عن طريق هذه الوسائل بلا مباشرة محادثة. بل إن بعض مشايخنا الذين أدركناهم رحمهم الله ما كانوا يرضون أن المرأة تتصل عليه بالتليفون وهو على الهواء مباشرة. ايش رأيكم؟ ما يرضون. ليش ما يرضون؟ احنا عندهم بعد نظر. كل أنا ما أدري هذه المرأة ايش راح تقول لي. افرض انها اتصلت وقالت عندي سؤال للشيخ، وبعدين قالت والله يا شيخ انا احبك، شنو يعني الموقف اللي يكون من الشيخ امام الناس مثلا؟ وهذا قد حصل، اخبرني من اثق به ان هذا حصل مع بعض طلبة العلم. فالباب خطير يجب غلقه. يقول عليه الصلاة والسلام: ما تركت فتنة اضر على امتي من النساء. ويقول عليه الصلاة والسلام: ان اول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء. الشريعة هذه شريعة عظيمة، ما أمرنا بالنهي عن الخلوة بالنساء، ولا أمرنا بالنهي عن الاختلاط. تصوروا في المسجد مكان عبادة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم للرجال مكانا مقدمة وللنساء مكانا المؤخرة. ليش؟ حتى لا يختلط. جعل لهن بابا في المسجد. ليش؟ حتى ما يختلط بالرجال. أمر الرجال لا ينصرفوا حتى ينصرف هو، وأمر النساء أن ينصرفوا بعد الصلاة مباشرة. ليش؟ هذه قضايا مهمة لا بد أن ننتبه لها. وما اختلى رجل بامرأة، والعكس صحيح، وما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ولو كانت المرأة الساقطة فإن لكل ساقطة لاقطة. مهما كانت قبيحة لا يجوز للرجل أن يقول خلاص أنا آمن على نفسي، لا تأمن. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله، سعيد إمام من أئمة الدنيا، سيد من سادات التابعين، ابن صحابي تربى في المدينة، يقول: إني لا أمن على نفسي إن اختليت بامرأة. لماذا؟ إن يعلم أن الشريعة ما منعت هذا الشيء إلا لما يترتب من وراء ذلك من المفاسد. يقول السائل: إذا كان الإنسان يريد أن يتقن اللغة العربية ماذا يفعل؟ نسأل الله أن يفقهنا وإياكم بالعربية. اللغة العربية هي اللغة الفصحى، لغة القرآن. إذا أراد الإنسان يتعلمها أولا عليه أن يتعلم القراءة، لا سيما قراءة القرآن. ثانيا عليه أن يكثر من حفظ الكلمات، يسمى الحصيلة اللغوية، يكثر من حفظ الكلمات، حصيلة لغوية من المفردات. ثالثا يكثر من المحادثة، يكثر من المحادثة، ويكون بصوت مرتفع. فإذا طبق هذه الأمور، القراءة ثم الحصيلة العلمية للمفردات ثم التركيب بالمحادثة، التركيب بالمحادثة مع الكتابة، يكتب، فبإذن الله جل وعلا يتقن ما هو اللغة العربية، أي لغة في الدنيا. هذه هي الطريقة الصحيحة في تعلم اللغات. هناك برامج خاصة في تعليم اللغة العربية مفيدة، ولله الحمد والمنة. يقول السائل: شخص يخرج من الدوام يوميا قبل الدوام بعشرين دقيقة، مع العلم أنه يوجد له بديل من زملائه ولا يكون هناك مراجعات في هذا الوقت، فما حكم ذلك؟ مأجورين. إذا كان خروجه عن استئذان فلا بأس بذلك، أما إذا كان خروجه هروبا فلا يجوز ويحرم عليه ذلك، ما دام لا يترتب على خروجه أي مفاسد في العمل، لكن لا بد من الاستئذان من المسؤولين. يقول السائل: ما حكم حضور حفل زواج بلا موسيقى ولكن لا يفصل بين الجنسين بحائل، وأقيم العرس جزئيا في الخارج حيث يسهل إخراج نفسك من بيئة مختلطة؟ إذا كان الرجال والنساء معا في هذا العرس فلا ينبغي لك أن تحضر ولو كان بلا موسيقى، ما دام أنه مختلط. أما إذا كان الرجال في مكان والنساء في مكان وبينهم حائل فلا بأس بالحضور. أما قولك أن ما هم في جهة ونحن في جهة، طيب هم في جهة وأنت في جهة، وهي المرأة إذا جاءت العرس كيف تأتي؟ تأتي مسترة ولا تأتي متزينة متجملة؟ فلا ينبغي لك الذهاب إلى مثل هذه الحفلات. يقول السائل: توجد في هذا مسابقات قرآنية كثيرة في هذا الوقت، ولكن في هذه المسابقات الشابات تشاركن الصوت بالصوت والحضور أمام الجماهير والإعلام والمشايخ لجنة التحكيم، وهي تقرأ مع التجويد والتغنن والمدود بصوت حسن وجميل، فما الفوائد للأمة الإسلامية في ذلك؟ وهل هذا يجوز شرعا؟ وهل هذا خال من الفتن والضلالات والمحرمات؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نحن كل يوم نرى أمرا عجبا. ما كان أفضل من الصحابيات تلاوة للقرآن والتابعيات؟ وما سمعنا أن الصحابية فلانة جاءت إلى أبي بن كعب لتقرأ عليه القرآن، ولا سمعنا أن الصحابية فلانة جاءت إلى عبد الله بن مسعود من الأجنبيات لتقرأ عليه القرآن. أي نعم، هم يعلمون الصغيرات اللائي لم يبلغن، لكن إذا بلغت المرأة تكون في خدرها، يعلمها وليها إن كان متقنة، وإن لم يكن وليها متقنة فتذهب إلى النساء وتتعلم منهن. أما خروجها وبروزها، قراءتها، تغننها، تجملها بصوتها أمام الرجال، هذا مخالف لنص القرآن، لأن التغني بالقرآن مطلوب. قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. إذا تغنت بالقرآن أمام الرجال وقعت في محظور ولا يخضعن بالقول، لأن من معاني الخضوع بالقول التجمل في الصوت، فهذا أمر خطير. إذا كان لابد من إقامة مسابقات للنساء فلتكن المحكمة من جنسها، والله الحمد والمنة في الأمة مقريات منذ زمن الصحابيات إلى زماننا اليوم، هناك مقرئات، فما الداعي إلى بروز المرأة والشابة أمام المحكم الفلاني وأمام المقرئ الفلاني؟ فهذا من المحدثات. فقد ذكر الفقهاء رحمهم الله اختلافهم في هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن من وراء حجاب أمام رجل أجنبي، والمنقول عن جمهورهم كراهة ذلك، مع أن من وراء حجاب ليش كرهوا ذلك؟ قال إن الصوت التغني بالقرآن في نفسه هذا يفتتن بها الرجال، والأدهى والأمر ما يفعل اليوم أنها مثل هذه الأصوات ينشر في وسائل التواصل للرجال والنساء، وهذا أمر أخطر. الله المستعان. يقول السائل: هل آية السجدة في سورة الصاد الآية 24 إذا سجدها الإنسان أثناء الصلاة تبطل الصلاة على اعتبار أنها سجدة شكر كما فعل سيدنا داود وليست سجدة تلاوة؟ هذه المسألة مبنية على الاختلاف في كونها سجدة أو ليست سجدة. فمن قال إن آية سورة الصاد فخر راكعا وأنام أن هذه سجدة، قال يسجد ولو كان في الصلاة. ومن قال إنها ليست بسجدة قال لا يسجد إذا كان في الصلاة. فالمسألة مبنية على مسألة فقهية أخرى، والراجح أنها سجدة لكنها ليست من السجدات الواجبة. يقول: المدارس للأولاد في المغرب في الغرب كلها فيها اختلاط، وهناك جمعية لأهل السنة والجماعة غير مختلطة وتدرس العلوم الدينية فقط، ونحن نريد لأولادنا أن يدرسوا العلوم الدينية والدنيوية معا لأن ذلك مهم لهم لا سيما في هذه البلاد. ما نصيحتكم لنا في مثل هذه الحال؟ نصيحتي للإخوة الذين يعيشون في بلاد الغرب أن يتقوا الله جل وعلا وأن يخرجوا منها ما استطاعوا إلى ذلك سبيل، فإن بقاهم في البلاد الكفرية يعني معناه عياذا بالله بقاهم حول وفي بيئة لا يستطيعون فيها منع أولادهم من الفجور والفسق والضلالات بل والكفريات والشركيات. لكن إذا اضطروا للبقاء أو لم يجدوا سبيلا للهجرة فعليهم بلزوم بيئة دينية محضة. أولادكم كونهم يدرسون في المدارس الدينية المحضة خير لهم من أن يدرسوا في مدارس فيها الاختلاط. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة الواردة، نفتح المجال لكم اللي عنده سؤال يتفضل. تفضل عمي. في جزاك الله خير، في نساء الكويت يقرأن القرآن على شيء حتى يأخذن سنة، ونحن نعرف نساء قريبات لنا وقرأوا على شيوخ وأخذوا أسانيد، فإيش تقول؟ لا يجوز أن تقرأ على كل حال. هذا الفعل يقع مو من طالبات علم عندنا بل في كل الدنيا، فإذا كان وجود المحرم ولا يوجد خلوة ويعني في ضوابط معينة لا بأس بذلك، لكن أن يكون هكذا أمام الناس هذا الذي قلنا عنه لا يجوز. إذا كان لا يوجد الخلوة الأمر أهون إن شاء الله. نعم. إذا تذكر الإمام في الصلاة أنه ليس على طهارة مباشرة يخرج من الصلاة ويأمر من خلفه بالإنابة فيتم لهم الصلاة، إلا إذا تذكر في أول الصلاة يعني كبر وتذكر أنه ليس على وضوء، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر ثم تذكر أنه على جنابه فأمر الصحابة بالانتظار فذهب واغتسل ثم رجع ثم بدأ بهم الصلاة من جديد، فلا بأس للإمام أن يفعل هذا أو هذا بحسب الحال. نعم. تفضل أبو سعيد. السؤال الآخر حوالي الحكومة المصرية تحظر عن ذلك، نعم، في مباحث الأموال العامة يعني يترصدون الأشخاص، نعم، أخوكم يسأل يقول إن تحويل الأموال من غير طريق رسمي محظور سواء في مصر أو في الكويت بل في جميع العالم، لماذا يحظرون؟ لسببين: الأول حتى لا يكون هناك نصب واحتيال على الناس كما حصل من بعض الجهات، لكن إذا كانت من جهة رسمية يمكن للإنسان يطالب بحقه لدى الجهات الرسمية إذا حصل ضياع أو مماطلة للمال. والسبب الثاني أن هذه الحوالات التي تكون من الباطن يكون فيها ما يسمى بغسيل الأموال، فلذلك الحكومات تحضر مثل هذه الحوالات. فإذا حضرت الدولة مثل هذه الحوالات فهل الحوالة تكون صحيحة أو تكون باطلة؟ الحوالة صحيحة لكن الفاعل آثم. الحوالة صحيحة لكن الفاعل آثم، نعم، لمخالفتي ولي الأمر. تفضل يا أحمد. ما كانت إيش؟ ما صامت؟ إيه. على كل حال الصحيح من أقوال أهل العلم أن من تعمد ترك الصوم ليس عليه قضاء بل عليه وجوب التوبة. لو صام الدهر كلها ما يستطيع الإنسان أن يقضي، لكن تتوب إلى الله توبة صادقة وعليها أن تكثر من صيام الاثنين والخميس. نعم تفضل. ايش دخل الصرف في الدين؟ اي ما يجوز. اذا قال غدا خلاص صار صرف وعدم قبض يجوز، قلنا بالشرط الاخر. ما هو؟ لو قال له حول لي 100 دينار، قال 100 دينار يصير 5000 جنيه، قال اعطيكها غدا، فرضي المحول يجوز بشرط أن يعتبره دينا. كيف يعتبره دين؟ يعتبره دين يؤديه بقيمته في يوم الأداء مثل ما ذكرنا. فلو كان جاء بعد أسبوع كان 100 دينار يساوي 5000 جنيه، بعد أسبوع 100 دينار يساوي 6000 جنيه، عرفت؟ فله أن يدفع 100 دينار ويطالبه ب1000 جنيه، واضح؟ أو العكس، 5000 جنيه كان يساوي 100 دينار، في يوم الصرف 5000 جنيه يساوي 95، ليس له أن يطالبه ب100، يعطيه 95. هذا هو صورة الدين. أنا الآن أعطيك مثلا، أنا أعطيتك دين دينار كويتي، قلت لك هذا 100 دينار يا عبد الله دين عليك، وبعدين أنت قابلتني في الأردن قلت لي يا شيخ أنا عندي شو اسم عملتهم، قلت لي يا شيخ عندي دينار أردني أعطيك دينك، أقول ما في مشكلة، في يوم الأداء 100 دينار كم يساوي دينار أردني؟ يجوز. لكن الحين أعطيك 100 دينار وأشترط عليك أنك تعطيني مثلا كم 100 دينار؟ 200. أشترط عليك أقول لك تعطيني 200 دينار، زاد الدينار الكويتي ونقص مالك شغل، هذا هو عين الربا. نعم تفضل بك نختم. الأمر سهل بالنسبة لتبديل الذهب بالذهب، يتجنبه يبيع الذهب أولا ثم بعد ذلك يخرج من هذا المحل لينتهي عقد البيع ثم يعود ويشتري الذهب من هذا المحل أو من غيره، فيتجنب الربا في بيع الذهب بالذهب، أو يفعل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يبيع الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد بدون تفاضل، يبيع الذهب بالذهب مثلا بمثل ويدا بيد بدون تفاضل، يقول له تفضل هذا 500 جرام ذهب أعطني 500 جرام ذهب، 500 جرام ذهب صوغة أعطني 500 جرام ذهب غير صوغة بدون زيادة فلوس ولا شيء، هذا جائز. ها يلا قلنا نبي نختم بس يلا قول. ما فهمت الصورة. طيب شرط ولا بادرت بالذهب؟ فرق بين المسألة. طيب 15 فيها فبترد قياس 13 على كل خط. ايه يعني هي اشترت خاتم قياس 15، لما جاءت البيت وجدت ان الخاتم كبير ترد تاخذ 13 ايه ما يخالف، بس ذهب بذهب، لكن الفرق بين الجرامات هي تاخذه ولا هذاك ما يعطيه. لا ما يجوز، هذا هو الربا، لازم يعطيها الفرق بين الجرامات. واضح؟ سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.